بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوها؟ ما تكررت فاؤه وعينه ولم يكن احدهما صالحا للسقوط هنا يجوز يعني حكم يعني تعامل معامله الاصول لا يحكم بزيادتها. يحكم على حروف كلها لا اصول. ماذا قال؟ والخلف في كلام لمي. والخلف في كلام لمي. الآن لم لم لماذا حصل خلف فيها؟ يعني لم يقولوا إن جميع حروفها أصول لأنها قد استعملت بإسقاط اللام الثاني، فقيل لما لم لما ولما ولم لم ولم. قال رحمه الله تعالى: فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. لا يكون زائد مفعول لصاحب، إنما هو خبر، سيفهم من الشرح. قال: هذا شروع في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة. لما ذكر ضابط الحرف الأصلي وضابط المزيد وكيف تعرف الأصلي من المزيد، بدأ الآن يتكلم عن حروف سألتمونيها العشرة متى تكون زائدة، ما هي القواعد، ما هي الضوابط التي تستدل بها على أن هذه الأحرف زائدة. نقول هذه الأحرف أو هذه الحروف، ها؟ يصلح الأحرف أو لا؟ هذه الحروف حروف، ها؟ الحروف لأنها من عشرة. قال ابن عقيل: إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب وغضبا، فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلى، وإما بدل من أصل كقال وباع. الآن الألف في قال وباع صاحبت كم؟ أصلين. أصلين، والقاعدة أنها إذا صحبت ثلاثة أحرف فصاعدة تكون زائدة. طيب إذا صحبت أصلين، ها؟ إما أن تكون أصل مثل إلى أو بدل من أصل، من الألف في قال بدل من الواو، وفي باع بدل من الياء. كلام مختصر هنا. قال المرادي: للألف ثلاثة أحوال. الأول أن تكون مصاحبة لأصلين فقط فيتعين الحكم بعدم زيادتها، هذه الحالة الأولى. للألف ثلاثة أحوال: أن تكون مصاحبة لأصلين فقط فيتعين الحكم بعدم زيادتها، تعين الحكم بعدم زيادتها. والثاني، الحالة الثانية أن تكون مصاحبة لأكثر من أصلين فيتعين الحكم بزيادتها إلا في عاع وضوضاء. وش عاع؟ عاء عاء ها؟ قال زجر للضئين. هل يقولها رعاة الغنم أو رعاة الإبل؟ وضوضاء ضوضاء الصوت. قال من مضاعف الرباعي فإنها في هي بدل من أصل لا زائدة، يعني وضوضاء هنا الألف بدل من أصل. والحالة الثالثة أن تكون مصاحبة لأصلين، والثالث يحتمل الأصالة والزيادة. يعني الآن هذه الحالة غير الحالة الأولى. الحالة الأولى أن تصاحب أصلين فقط، يعني حرفان أصليان، فيحكم عليها بأنها أصلية. أما في الحالة الثالثة أن تصاحب أصلين والثالث يحتمل، فإن قدرت أصالته فهي زائدة، وإن قدرت زيادته فهي غير زائدة. هل تزاد الألف في أول الكلام؟ الآن الألف تأتي زائدة، هل تزاد في أول الكلام؟ ماذا؟ عبد الرحمن يقول تأتي زائدة في أول الكلام، كيف ترد عليه؟ هذا رد عندك يا بك. الألف تأتي زائدة في أول الكلام، تأتي الألف زائدة في أول الكلام، عندك هكذا الألف أفهم لا تأتي الألف في أول الكلام أصلا، تأتي الألف لماذا؟ لأنها تكون ساكنة ولا تبدأ ساكنة، لا يبتدأ بها، هي لا يبتدأ بها، من باب أولى أنها ما تأتي في أول كلام زائد، إنما تأتي إما ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة أو سابعة في الاسم. ما تأتي في أول كلام، أما تلك هي الهمزة، أصل الهمزة إنما رسمت على صورة الألف فقط لما ترى الهمزة. ولهذا يعني إذا رأيت مكتوب همزة وبقول لا تقول ألف، خطأ، هذا خطأ، ألف باء هو باء تاء. فلما جاءوا للألف قالوا لا، هكذا يعد الألف من حروف الهجاء، قالوا لا. لماذا قالوا لا؟ من أجل أن ينطق بالألف، قالوا قبلها حرف متحرك. والأحسن يعني نعم هو هذا النطق بحرك بالهمزة، باء تاء ثاء جاء هكذا، وبعضهم ينطق بها السكت، ب ت ث ج، فرق بين النطق وبين التسمية. قال رحمه الله تعالى وليا كذا والواو إن لم يقع، طيب نرجع إلى هذا، فألف أكثر من أصلين صاحب، ألف أكثر من أصلين صاحب، إذا صاحب الألف أكثر من حرفين أصليين فقط وليس هناك ثالث يحتمل الزيادة والأصالة. قال زائد أكمل زيادته. هم الآن لماذا قال زائد ولم يقول زائدا؟ يعني الألف زائدة إذا صاحبت أكثر من أصلين، هذا معنى الكلام. فألف أكثر من أصلين صاحبة، ما هو هذا؟ زائد بغير ميني، غير كذب، يعني الكلام صدق. قال وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا. قال أي كذلك وليا كذا، وليا كذا الآن يعود كذا على ماذا؟ على ما تقدم. وليا كذا يعني كما حكمنا للألف بالزيادة، حكمنا عليها بالزيادة إذا صاحبت أكثر من حرفين أصليين، كذلك الياء سيكون التقدير. وكذلك الياء إذا صاحبت أكثر من حرفين أصليين فتكون زائدة. قال أي كذلك إذا صاحبت الياء أو الواو، وكذلك الواو والياء كذا والواو، الياء والواو إذا صاحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرر. فالأول كصيرف، يعني الأول زيادة ماذا؟ الياء، زيادة الياء. فالأول كصيرف ويعمل، يعمل هو البعير القوي على العمل يسمى يعمل، ليس يعمل هنا فعل مضارع. ما هو ذاك البيت؟ اليعملات، يا زيد زيد اليعملات. قال ويعمل وجوهر وعجوز. صيرف ويعمل هنا زيادة ماذا؟ الياء. جوهر وعجوز زيادة الواو. كيف عرفنا أن الواو في جوهر زائدة؟ صاحبة أصلين أكثر من أصلين. ها؟ صاحبة أكثر من أصلين. نعم. جهر. الجهر. إذن إذا أردنا أن نبحث عن الجوهر، انظر يا عبد في جهر. كوثر وزائدة وعجوز من العجز. قال والثاني كيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوعة، مصدر وعوعة إذا صوت، يعني الطائر نفسه يؤيؤ اسمه ووعوع صوت. قال فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان. لماذا الياء في يؤيؤ والواو في وعوع أصليتان؟ الآن الياء في يؤيؤ، أنت رأى الآن يؤيؤ كم؟ أربعة. فيقول هنا الياء أصلية أو زائدة؟ ليس زائدة. والواو هنا أيضا يعني صاحبة أكثر من أصلي على هذا الضابط الأول. هما ماذا؟ قال هنا صوت جهير، صوت أي عالي الصوت، وكذلك رجل جهوري الصوت رفيعه، جهوري هو الصوت العالي، فرس جهور. قال والواو زائدة، هذا في جهورة. من قول الواو زائدة استفاد أنها في جوهر، جهور وجوهر. جهور رفع صوته، جوهر معروف، هذه كثيرة. قال والجهر قطعة من الدهر. والجهر السنة التامة. قال وحاكم أعرابي رجلا إلى القاضي فقال بئت منه عنجدا مذ جهر فغاب عني متجهل. قال ابن العربي مضقطعة من الدهر. والجوهر معروف، الواحد جوهرة، والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. إذن هي زائدة لأن في باب جهارة يذكر الأصول ثم يذكر الزائد. قال رحمه الله تعالى وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق، وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق. قال أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد ومكرم، فإن سبق أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومهد. الهمزة والميم هما من أحرف سألتمونيها، متى تكونان زائدتين؟ يعني إذا جاء بعدهما ثلاثة أحرف أصول.